فيأتيه بأطيب أنواع العطور ويضمخه بها ولا يقدم ولا يقدم على أي أمر إلا بعد أن يأذن له ذات الثمن فيما يزعم. وما إلا مثل إيمان شغاف قلب هذا الرجل حتى رأى الحقيقة التي جعلته يخجل مما كان يفعل في تلك الأيام، وأقبل في السمو واللحظة بقلبه وجوارحه على خدمة هذا الدين والذنب عن حياضه، مستعجبا العذاب في سبيل الله، بل ولقد جعل نفسه وماله وولده في خدمة دين الله. وهو يقول إنه الرجل الذي قال في حقه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، إنما على موعد مع الرجل الذي نال ابنه شرف قتل فرعون هذه الأمة في الجنة، إنما على موعد مع الرجل الذي حمله الإيمان متعاذ المسلم إلى مجاهد يبذل نفسه وماله وأولاده لنصرة دين الله، إنما على موعد مع عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. لعلكم قد اشتاقت قلوبكم وأسماعكم، قد اشتاق قلبي وسمعي معكم لكي نتعايش تلك الدقائق التي لا تحسب من العمر، لنتعايش مع كوكب من كواكب المجموعة النبوية، تلك الكوكب التي تربت في حقل الإسلام وسقيت دماء الوحي فأثمرت حتى كادت تعانق أغصانها كواكب الجوزاء. فتعالوا بنا لنبدأ تلك القصة المباركة. لقد كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأ الإسلام يبنو البيوت يسيبا بيتا بيتا على يد الداعية الأريب الذكي الفطن نصر بن عمير رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فآمن على يد مصعب بن عمير أولاد عمرو بن الجموح الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأسلم على يد مصعب بن عمير أيضا صبي آخر هو جميل وصديق لهؤلاء الأولاد الثلاثة ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وآمنت مع هؤلاء الأولاد الثلاثة أمهم هند، وكان عمرو بن الجموح لا يعرف شيئا عن أمر إسلامهم. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يفيد في المدينة المنورة غلب على أهل الإسلام وأنه لم يبق من السادة أشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت كافرا ويصبح في النار. وهذا هو شأن المسلم، أنه يحب الخير للفرد كله من حوله. وكان من وفاء الزوجة أنها لابد أن تحرص على هداية زوجها ليكون زوجا لها في جنة الرحمن. وكان عمرو بن الجموح وهو لا يعلم شيئا فيما قلت عن إسلام أولاده ولا عن إسلام زوجه، كان يخشى على أبنائه من أن يرتدوا عن دين الآباء والأجداد، فهو يعتبر إسلامهم ردا، فخشي عليهم من أن يتبعوا مصعب بن عمير، وبخاصة أن مصعب بن عمير تحلى بأسلوب رسول الله الذي تعلم أين به، فتعلم كيف يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ورفع شعار البسمة والرحمة حتى يسر الله عز وجل له القبول في قلوب الناس كلهم من حوله، فلا رآه أحد ولا سمع أحد القرآن من قبل مصعب بن عمير إلا وقد دخل في دين الله في الأمر والرحمة. واستطاع مصعب بن عمير في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دين آبائهم وأجدادهم ليدخلوا في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أها هو عمرو بن جموح يقول لزوجته هند: يا هند احذري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل يعني مصعب بن عمير حتى نرى راينا فيه. فقال: سمع وطاعه، لكن هل لك ان تسمع يا عمرو لابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال لها: ويحك، وهل صدأ معاذ؟ هل صدأ معاذ عن دين الاباء وانا لا اعلم؟ فاشفقت المرأة الصالحة على هذا الشيخ، فقالت: كلا، لكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقالت: ادعوه إليها، انتبه لهذا الولد. ولما حضر بين يديه قال لهم: يا معاذ، اسمع لي شيئا مما يقوله هذا الرجل. فجاءت الفرصة: يا معاذ، ابن عمرو بن جموح، جاءت الفرصة ليقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل. فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانتبه عمرو بن جموح وقال في لحظة صدق مع نفسه: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: بل وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقلت جميعا قد بايعوه. فسكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى استشير ملات، اي الصنم، فانظر ماذا يقول. فقال له الفتى: يا ابتاه، وما عسى ان يقول منات؟ يا ابتاه، انه خشب اصم، لا يعقل ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر. فقال الشيخ في حده: قلت لك لم اقطع امرا دونه. وكان ابناء عمرو بن جموح يعرفون ان اباهم كان متعلقا بهذا الصنم حتى اصبح قطعه منه، فارادوا ان ينتزعوا تلك المحبه لهذا الصنم من قلب ابيهم، فجعلوا يبدلون ويفكرون في حيله يستطيعون من خلالها ان يثبتوا لهذا الاب الكريم ان هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، وان النافع الضار هو الله عز وجل. فبدا ابناء عمرو بن جموح مع صديق لهم وهو معاذ بن جبل، فذهبوا في الليل بينما عمرو بن جموح في نومه، ذهبوا واخذوا الصنم من مكانه ووضعوه في حفره لبني سلمه يرمون فيها اقدارهم، فطرحوه على رأسه في تلك الحفرة وعادوا إلى بيوتهم من غير أن يراهم أحد. فلما أصبح عمرو مشى إلى صنمه ليحييه كما كان يفعل في كل صباح، فقال: ويلكم، من عدا الليلة على آلهتنا؟ أين الله؟ لا أجد إله، من الذي تعدى على تلك الآلهة؟ فلم يجبه أحد بشيء، فصدق يبحث عنه يمنة ويسرى داخل البيت وخارج البيت، وهو يهدد ويترعد حتى وجده منكسا على رأسه في تلك الحفرة، فأخذه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وسجد له مرة أخرى من طول الباب. ثم قال له: أنا والله لم أعلم من يفعل بك هذا لأخزينه. فلما كانت الليلة الثانية عمل الفتية مرة أخرى على مناف، أي على الصنم، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح عمرو بن جموح ذهب كالعادة يبحث عن إلهه عن صنمه، ما وجده. ويلكم، من عدا على آلهتنا؟ ثم ذهب إلى نفس المكان فوجده في حفرة ملطخا بالأقدار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده مرة ثانية إلى الحجر، وسجد له أيضا من دون الله. يا الله، أما آمن هذا العقل أن يتحرر من عبودية هذا الصنم وأن يسجد لله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ كما آل الآن هذا الرجل أن يعرف فاطر السماوات والأرض؟ فلما جاءت الليلة الثالثة جاء الفتية مرة أخرى. فلما كانت الليلة الثالثة قام عمرو بن جموح ووضع سيفا في عنق هذا الصنم وقال له: لئن كنت إلها حقا ادفع عن نفسك وهذا السيف معك. ثم أوى عمرو بن جموح إلى فراشه، فجاء الفتية مرة أخرى وأخذوا الصنم ووضعوه في تلك الحفرة التي يلقي الناس فيها أقدارهم، وأخذوا السيف من رقبة الصنم ووضعوا بدلا منها كلبا. وقام عمرو بن جموح في الصباح لم يجد الصنم، خرج يلتمس الصنم يوم الثلاثة، ووجده مكبا على وجهه في البئر، ووجد مكان السيف كبيرا ميتا وقد سلب منه السيف. فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما ترك الصنم وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ولسان حال عمرو يقول: رب يقول الثعلبان برأسه، لقد ضل من دالت عليه السعادة، ولو كان ربا كان يمنع نفسه، فيا خير في رب لأته المطايق، بعثت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. ثم دخل في دين الله، أعلن التوحيد لله جل وعلا، بعدما رأى أن هذا الصنم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لغيره، فعلم أن الملك لله، وأن المتصرف هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن الجارئ هو الله، وأن النافع الضار هو الله. فكان لسان حاله وقاله: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على ذلك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الشريفتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. أحس الرجل لأول مرة في عمره، أحس بنعمة التوحيد تخالف شغاف قلبه، فعلم أن هذا الصنم لا يستحق العبادة أبدا، وإنما الذي يستحق أن نصب العبودية إليه كاملة هو الذي فطر السماوات والأرض. ومنذ المحبة الأولى التي أعلن فيها عمرو بن جموح إسلامه، اجتث الإيمان الضلال والزلف من قلبه، ووجد في الإسلام مفحة ولذة، حيث اكتشف حياته من جديد بعد أن قضى زمنا طويلا في ظلمات الجاهلية ومتاهات الشرك والجاهلية، ورأى بعينه ما في الشرك والوثنية من ضلال يهوي بنفس صاحبه إلى درك ليس له قرار. رأى كذلك أن أفقهم أخذ يتسع، وأمورهم بدأت تستقيم، ونفسه الكبيرة قد تحولت إلى الخير، وعمله أضحى ذا هدف بعد أن كان لا نعم له. وهكذا أضحى عمرو بن جموح واحدا من الصحابة الذين باعوا أنفسهم لله منذ أن عرف طريق الهداية، وقد بدأ إيمانه مثمر منذ الدقائق الأولى، وبدأ جاءت ثماره تؤتي أكلها وشرح كل أضرار الجاهلية عن نفسه وراح يشكر الله عز وجل الذي أخرجه من الظلمات إلى النور وأنقذه مما كان فيه من الضلال. وهكذا يجب أن يكون حال المسلم إن أسلم لله جل وعلا أو تاب إلى الله إن كان على معصية، فعليه أن ينزع ثوب الجاهلية ويخلع ثوب الجاهلية ويلبس ثوب الإسلام فيأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله وينتهي عن نهي الله وعن نهي رسول الله ولسان حاله ومقاله. وعجلت إليك ربي بتوبة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يعيش عمرو بن جموح أسعد أيامه في ضد هذا الدين العظيم بل وفي صحبة سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فأحب عمرو بن جموح النبي صلى الله عليه وسلم من عليه ربه وقراده، وكان الحبيب المصطفى يبادئه هذا الحب. في لحظة صدق في قلب عمرو بن جموح فيشتاق إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الشهادة في سبيل الله ليكفر الله عنه ما أشرك من الذنوب والسيئات، وذلك لأنه قد أسلم وكان عمره قد جاوز 60 من عمره. أراد هذا الشيخ الكبير أن يستدرك كل لحظة مرت من عمره في عبادة الأوثان وفي الكفر والشرك. أراد أن يسلم قلبه وأن يسلم جوارحه لله، أراد أن يستدرك كل ما فاته واشتاقت نفسه إلى الجهاد. فلما كانت غزوة بدر أراد عمرو بن جموح أن يخوض تلك الغزوة، فمنعه أولاده 5 عليه لكبر سنه بل ولبعضه، فتعلم بذلك ألما شديدا. يريد الرجل أن يقاتل، يريد أن يجاهد، يريد أن يبذل نفسه وماله وولده لله، فلم يستطع أن يقاتل في تلك الغزوة. لكن الله عز وجل يسر لابنه معاذ بن عمرو بن الجموح أن يسطر على جبين التاريخ صفحة نافعة الفرار عندما شارك في قتل أبي جهل عليه بن الله وليس حقه، وكل ذلك في ميزان أبي عمرو بن الجموح. والقصة رواها الإمام البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال: إني في الصف يوم قبيل إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان عزيز السن فكأني لم آمن بمكانهما، أي كنت أتمنى أن أكون غير رجلين أقوياء. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أنا جهل. فقلت يا ابن أخي لما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. قال ابن عوف: فتعجبت لذلك وغمزني آخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجوب في الله وقلت: ألا تريان هذا صاحبك الذي تسألان عنه؟ قال ابن عوف: فاقتدراه بسيفيه وضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايكم قتله؟ فقال كل واحد منهم: انا قتلته يا رسول الله. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلج صدر كل واحد منهم فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتل، كلاكما قتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان أو الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاوية بن عطاء. وفي رواية أخرى يقول معاذ بن علي بن جموح: جعلت أبا جهل يوم بدر من شأني، أي دخلت في غزوة بدر ولا شأن لي إلا أن أقتل أبا جهل لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمكنني حملت عليه وضربته فقطعت قدره بمصباحي، وضربني ابنه عكرمة بن أبي جهل على عاتقي فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة بجنبي، وأجهضني عنها القتال فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم تبطأت عليها حتى طرحتها، أي وضع قدمهم على يدي فقطعتها. يقول الإمام الذهبي معلقا على تلك الصورة التي سطرها معاذ بن عمرو بن جموح على جديد التاريخ بسطور من نور، يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هذه والله الشجاعة، ذاك آخر ينقطع قلبه وتخور قواه من خدش بسهم. وفي غزوة بدر بعيدا عن هذا المشهد العظيم انطلقت سيوف المسلمين تحز في الأعناق وتبصر الأيدي وتعثر الأشلاء، وقد ألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، ولم تمض ساعات قليلة حتى تحقق النصر للمسلمين. معاد بشارات النصر قد سبقتهم إلى المدينة، ونادى مناجد أن قتل أبو جهل وقتل معه عدد كبير من كفار قريش وفرسانهم، واستطال فؤاد عمرو بن الجموح فرحا بصنيع ولده معاذ وقتله أبا جهل، فحمد الله جل وعلا الذي جعل أولاده يحسبون شرف الجهاد وغايته. وظل عمرو بن الجموح ملازما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهديه ودمه ودمته وأخلاقه حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم حب الجنة. ولقد كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه مفطوما عن الجود والكرم والسخاء، وعلى الرغم من ذلك فإنه لما أسلم وخالط الإيمان شغاف قلبه زاد جوده وكرمه، فجعل ما له وولده في خدمة دين الله بل وفي خدمة إخوانه في الله. ويأتي هذا الوسام العظيم الذي وضعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على صدر عمرو بن الجموح بين قومه وعشيرته. ففي الحديث الذي رواه البخاري في أدب المفرد وأبو نعيم الحلية وإسناده قوي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، هذا سيدنا، وإنا لنبخله، أي نتهمه بالبخل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي ذات أدوى من البخل؟ وهل هناك أسوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأطيب عمرو بن الجموح. فكما يشهد له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوسام العظيم الذي وضعه على جبينه، بل أقول وضعه في قلبي، وأمضى أيام مسرعة وما زال عمرو بن الجموح تهفو نفسه ويشتاق قلبه إلى الفرج بالشهادة في سبيل الله جل وعلا، على الرغم من أن الله قد عبر من فوق سبع سماوات مما لا يعبره، وعمرو بن الجموح عرج شديد العرج، وكان له أبناء أربعة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون المشاهد والغزوات. فلما توجه أبناؤهم إلى غزوة أحد أراد أن يخرج معهم، فقال له أبوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلم قعدت ونحن فيك، وقد رضى الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، فوالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرشتي هذه في الجنة. أسمعتم هذا الكلام؟ والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرشتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك جهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. الحديث رواه ابن هشام وبعضه في المسند من حديث أبي قتادة، وصحح الألباني إسناده في تحقيق فتح السيرة. أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد جديد. وفي رواية أنه أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل فأمشي بمثل هذه صحيحة في الجنة؟ يا له من سؤال يفتح القلوب المؤمنة ويجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. رجل أعمر قد عبره الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وعلى الله في ذلك يحرص كل الحرص على أن يقاتل في سبيل الله وعلى أن ينصر دين الله عز وجل، حرصا عليه، حرصا منه على أن يرزقه الله الشهادة في سبيل الله جل وعلا. رأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل فأمشي برجلي هذه، أي برجلي العرجاء، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي إن قاتلت في سبيل الله فقتل ستمشي برجلك العرجاء في الجنة وهي صحيحة. فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى له، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربته الشهيرة: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبهما فجعلوا في قبر واحد. هكذا أيها الإخوة الكرام، يبحث المسلم عن أي دور بخدمة دين الله، لا يجلس ويقول: دعنا لكسرى لكسرى ولا لقيصر لقيصر، بل يحترف قلبه شوقا لنصرة دين الله ويبذل نفسه وماله ويبذل كل شيء من أجل أن ينصر دين الله عز وجل. بعضنا سمعنا من تلك القصة أقول: لا عذر لنا أمام الله، لا عذر لنا عند الله أن نصرف دين الله عز وجل ولا ننصره بدمائنا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا بل وبكل ما نملك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على القتلى في يوم أحد فيقول: أنا شهيد على هؤلاء، إنهم ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدنى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح الكف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن، اجعلوه أمام أصحابه في القبر، فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. والحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والنسائي والبيهقي، ورجاله رجال الصحيح من في الحديث الذي رواه أحمد. وقال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بدفن القتلى قال: